لهذا المكان لهذا لأصحاب لمدير هذا المحل وتأخذ وصلا عليها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما الأمور الواجبة ما الأمور الواجبة على الزوج تجاه أمه عند حصول المشاكل بين الزوجة والأم؟ الجواب هذا يختلف باختلاف وضع الأم، هذا من وجه، ومن وجه آخر يعني لا بد من النظر في تحديد من تحصل منه الإساءة على الآخر. فالأم إذا كانت مثلا تهيأت لها الأمور، يعني زوجها موجود وقادر على الإنفاق عليها والقيام بجميع حقوقها، ينظر إلى الشخص الذي ينشأ عنه الأذى. فإذا كانت الأم هي التي ينشأ منها الأذى على الزوجة، فالله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك إذا كانت الزوجة هي التي تؤذي الزوج، لأن في الغالب أن الأم لا تريد شريكا في ولدها، وأن الزوجة لا تريد شريكا في زوجها. هذا أمر يعني طبيعي عند كثير جدا من الناس. فالمقصود هو أنه لا بد من تحديد المتسبب بالأذى وعلاجه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف ألف عين، تسأل عن استعمال المناكير بالنسبة للمرأة، هل يجوز؟ الجواب هذا لا يجوز، لأنها أيضا تمنع وصول الماء وبالله التوفيق. تسأل أحسن الله إليكم عن الوقت المحدد الذي تحتاج إليه المرأة لتمنع الحمل بين الحملين، هل هناك وقت معين سنتين أو أكثر؟ الجواب أنا أنصح المرأة التي يسر الله لها الحمل ما تسلك مسلكا يمنع الحمل، لأنها قد تعاقب. وأنا أذكر قضية واقعة، رجل أنجب زوجته 5 أولاد واتفق جميعا على الاكتفاء بالخمسة، والطريق طريقة الاكتفاء هو استئصال الرحم، وتم استئصال الرحم في المستشفى. أخذ الرجل أولاده 5 من أجل أن يزورها هو والأولاد، فحصل حادث في الطريق فمات الرجل وجميع أولاده. فأنا أنصح أن الشخص الذي يسر الله له هذا الطريق، يعني لأن الله تعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فجعل القسمة رباعية. فإذا كان الإنسان ممن يسر الله له الإناث أو يسر الله له الذكور أو يسر الله له الجمع بينهما، وكذلك إذا جعله عقيما، فهذا راجع إلى حكمة الله، ولا ينبغي للشخص أن يعارض هذه الحكمة. بمعنى، لأن فيه الآن شباب يقول: يكفينا ولد ولا ولدين ولا 3 ولا. فالمقصود هو أن الإنسان لا يسلك هذا المسلك خشية من العقوبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا أختنا عن العقيقة، تقول: هل يجب أن نطبخ اللحم قبل توزيعه أم نكتفي بتوزيعه؟ الجواب: السنة أنها تذبح وتقسم 3 أقسام: قسم يهدى للجيران، وقسم للجيران والأقارب، وقسم للفقراء، وقسم يكون للبيت، والشيء الذي يهدى للأقارب والجيران وكذلك الذي يوزع على الفقراء هذا يكون نيئا ما يكون مطبوخا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. مريض كان يصلي سابقا مع الجماعة لكن أصابه مرض فصار يصلي في البيت، هل عليه شيء وهل يكتب له أجر الجماعة؟ الجواب: إذا كان يؤدي